Book 2 ثلاثة عشر تريليكا الأنشطة والأعمال بيكلوس روشيس ماذا تعمل مارتا؟ كا فيكي مارتا؟ هي تشتغل في المكتب Ji dirba biure. Hija tashtagil ala al-computer. Ji dirba prie kompiuterių. Eina Marta? Kur yra Marta? Fi al-cinema. Kine. Hija tušahid filmen. Ji žiūri filmą. ماذا يعمل بيتر؟ كا فيكي بيتريس؟ هو يدرس في الجامعة. يس ستوديويا أونيفرسيتاتا. هو يدرس لغات. يس ستوديويا كالباس. أين بيتر؟ كوريرا بيتريس؟ في المقهى. كافينيا. هو يشرب قهوة. يس جاري كافا. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ كوريا ميكست أيت. إلى الحفلة الموسيقية. إي كونسرتا. يحبون سماع الموسيقى. Jie mėgsta klausytis muzikos. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ Kur jie nemėgsta eiti? إلى الديسكو. Į diskoteką. هم لا يحبون الرقص. Jie nemėgsta šokti.